بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: المتفق والمفترق. ولهم المتفق المفترق، ما خطه ولفظه متفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: المتفق والمفترق. هذا على خلاف ما تقدم في ما ذكر في المؤتلف والمختلف، أنه المتفق خطا المختلف نطقا، وهذا اتفق خطا ونطقا، وهو المتفق في هذين لكنه مفترق من جهة العين التي أطلق عليها هذا الاسم. وهذا قال: ولهم المتفق المفترق، يسمى كما يسمى في علم الأصول المشترك، وهما اسمان عينان أو راويان اشتركا في اسم واحد كما سيأتي. ما خطه ولفظه متفق، هذا وجه تسمية الاتفاق، خطه ولفظه متفق. نعم. قال رحمه الله: في الأب والجد والاسم مثلا، لكنه في نفس الانتهاء يفصل. نعم، في الأب والجد، يعني يكون اسمه متفق مع هذا الراوي في أبيه وجده فيشكل، والاسم في الأب والجد في اسمه واسم أبيه وجده، يعني في ثلاثة أسماء، يعني كما يقول محمد ابن عبد الله ابن أحمد، فيشتبه هذا الاسم. وهذا تمثيل في الاسم، وقد يكون في الكنية، وقد يكون في النسب أيضا، وربما ازدادت عظم التشابه وعظم الاتفاق إذا كان في طبقة واحدة. أيضا يشتد، يزيد اشتدادا إذا كان قرينين وشيوخهما واحد، ثم بعد ذلك إذا روي العلم وأخذ عنهم العلم كان الآخذون عنهم في طبقة واحدة. هذا يقع في أسماء عدة لبعض الرواة فيشكل، ولهذا ربما يشكل أحيانا في الاسم إذا كان متفق في الاسم الأول مثل سفيان وسفيان، حماد وحماد وما أشبه ذلك، إذا كان الآخذ عنهما ومن أخذ عنه واحد، ثم جاء هذا الراوي كلاهما أخذ عنه، وجاء هذا التلميذ كلاهما أخذ عنه، من هو هذا؟ وهذا يتبين بالقرائن والدلائل. أحيانا يكون مثلا فلان إذا أطلق يكون يروي عن فلان، وإذا قيد يكون يروي عن فلان. فالمقصود أنه يتبين، لكن إذا كان اشتباه مجرد الاسم فيفصل في الانتهاء في النسبة، أو في زيادة في نسبته مثلا إلى بلد أو إلى قبيلة، أو في رفع نسبه، إما في نسبته أو في رفع نسبه، بأن يرفع في نسبه إلى أبي الجد إذا كان اشتباه في ثلاثة أسماء، أو إلى الجد إذا كان اشتباه في اسمين، أو ما أمكن البيان يكون في نسبته إلى بلد أو إلى قبيلة، فيكون الفصل بينهما بهذا. نعم. قال رحمه الله: وهو مهم لاشتباهه، وقد يفضي لتصحيح ضعيف أو لرد مصحح. نعم. نعم أو لرد صح. نعم. أو لرد مصحح، وربما قد يحصل في نسب أطلقه فيشكل. نعم، وهو مهم، لا شك أن هذا من العلوم المهمة في البحث في الأسانيد، ولهذا يتقنه المعتنون بهذا الفن، ويكون عندهم من المتبادر أحيانا حينما يطلق في الأسانيد يعرفون من هو هذا محمد بن عبد الله، من هو هذا من شيوخ البخاري مثلا، فهذا يتبين بمعرفتهم لطريقة الرواية، وأيضا الشيوخ والتلاميذ، أو ربما الصيغة أحيانا، الصيغة أحيانا كان إسحاق بن راهويه في الغالب يقول أخبرنا، لا يكون يقول حدثنا مثلا، فهو مهم لاشتباهه كما تقدم، للاتفاق في اسم الأبي والجد، وهذا كما تقدم في الاسم الأول والثاني، أما أو الاسم الأول والثاني والثالث، ويشتد كما تقدم الاشتباه كلما زادت الاشتباه في أمور أخرى كصنعة أو بلد أو نسب، أو أيضا كما تقدم في الطبقة، فهذا يشتبه، لكن إذا كان في الاسم الأول فهو في الغالب يتبين، وقد يفضي لتصحيح ضعيف أو قد يفضي لتصحيح ضعيف، يعني ربما يشتبه إنسان بإنسان، راوي براوي، وكان مشتبهين، فقد يصحح الضعيف ضعف الصحيح، يعني حينما مثل عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، اشتبه على بعض الناس فجعل هذا مكان هذا، كلاهما عبد الرحمن بن يزيد، لكن ابن الأول جده تميم والثاني جده جابر، والذي جده جابر ثقة والذي جده تميم ضعيف، فلهذا ميز العلم بينوا هذا من هذا، لكنه اشتبه على بعض أهل العلم فجعل هذا مكان هذا، فيكون لتصحيح ضعيف إذا كان جعل ابن تميم بن جابر، أو لرد مصحح إذا جعل ابن جابر ابن تميم، وهكذا عبد الكريم بن أبي المخارق اشتبه بعبد الكريم مالك الجزري، وكلاهما روى عنه روى مالك عنه عنهما عن الاثنين اشتبه في هذا، ولهذا وقع الاشتباه في حديث كفارة من أتى حائض في بعض الطرق وإن كان جاء من غير طريقه، كذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الآخر أيضا يكون قوم في آخر الزمن يخضبون كحواص الحمام لا يجد ريح الجنة وإن ريح يجد مسيرة كذا وكذا، حديث وإن كان الصواب من طريق الجزري لا من طريق ابن أبي المخارق، والمخارق متروك والجزري ثقة رحمه الله، وهما اشتبه كثيرا لأن طبقتهم واحدة، وفي الغالب أنهم في الأخذ ومن أخذ عنه اشتبهوا، لكن يميز العلم، أو لرد مصحح، وربما قد يحصل في ربما على قلة، يعني قوله ربما تأتي ربما للتكثير وربما تأتي للتقليل، لكن هنا للتقليل لدليل ما قبلها، قد هنا لمجرد الحصول، وقد يتحقق في نسب أطلقه، يعني من روى مثل الحنفي فلان حنفي، قد يكون مراد بالحنفي من بني حنيفة، وقد يظنه حنفي نسبة إلى مذهب حنيفة فيشكل، لأن يعني إذا كان فلان الحنفي وهو له اسم مشابه لفلان الحنفي من بني حنيفة، وهذا حنفي من أتباع حنيفة، فيكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أو أحدهما يعني من أهل الحديث والآخر من أهل الفقه مثلا، فيشتبه، ولا شك أنه فرق بين من له عين بالفقه والحديث، وقد ينضم إلى ذلك أمور أخرى من جهة قوة هذا الراوي وإتقانه لأن له عناية بالحديث، وذاك في نسبته لأبي حنيفة عناية بالفقه، فيشكلون. ولهذا قال بعضهم يقال في النسبة في من ينسب إلى أبي حنيفة يقال حنيفي نسبة إلى أبي حنيفة، لكن هذا ليس بلازم، قد قال فلان حنفي يعني نسبة إلى أبي حنيفة، وفلان حنفي بني حنيفة القبيلة. نعم. قال رحمه الله: الألقاب، وسم بالألقاب ما قد وضع تعريف عين عينت ما وقع على سبيل علمية، وذا إليه يحتاج المحدث إذا أراد كشف اسم أتى ملقبا، وقد نهينا نحن أن نلقبا. مباشرا بها ولكن وصف بالحل للتعريف حيث وقف عليه تعريف، فإن لم يقف مع تأذ فهو بالنهي حفي. نعم، هذه الألقاب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وقد يكون اسمة وقد يكون كنية، فكل ما أشعر بمدح يعني قد يكون هذا وهذا، وكل ما أشعر مدح أو ذم فهو لقب، وهو لقب. والكنية ما صدر بأم أو أب، وقد يأتي يكنى بكنية هي كنية وتكون لقبا وتكون لقبا. وسمي بالألقاب يعني كالسمة عليه والعلامة عليه، لأن السمة من الوسم وهو العلامة. وسمي بالألقاب سمة عليه وعلامة عليه ما قد وضع، وضع يعني وضعا آخر أو وضعا أولي، يحتمل، لأنه قد يلقب الإنسان قد يكون وضعا أولية وقد يكون وضعا ثانيا. ولهذا يقال أسرعوا بالكنى لأولادكم حتى لا تلحقهم الألقاب، فكان كثير من بعض الناس يبادر بالكنية قبل أن يلقب، وفي بعض البلاد لا يكاد يوجد إنسان إلا وله لقب، لقب يبادرون بالألقاب التي تشعر بالذم، فكانوا يبادرون بالكنية قبل أن تلحقهم الألقاب، الكنى التي تشعر بالمدح. فقد تكون وضعا أوليا بأن يبادر بالكنية وتكون اسما له، وقد تكون اسما، قد تكون لقبا وله اسم، وله اسم. وبعضهم لا يكاد يعرف إلا بالكنية، مثل أبو بكر محمد وعمر حازم، وأبو بكر بن سلمة عبد الرحمن، ومما اشتهر بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان، هذا يعني متفق يعني له اسم رضي الله عنه بالاتفاق، لكن اختلف في بعض الرواة هل اسمه لقبه أو لقبه له لقب وله اسم، وغلب لقبه على اسمه كما يقع في كثير من الرواة. ما قد وضع تعريف عين، يعني لو لم يلقب لم يعرف، ولكثير من الرواة لا يعرف إلا باللقب، وهذا يقع بين الناس، يذكرون فلان وفلان، من هو فلان، يذكرون اللقب. تعريف عين عينت، لأنه لا يعين إلا اللقب هو الذي يعين. ما وقع يعني عينت الواقع، ولهذا يتميز بها على سبيل علمية وذا، فتكون لكثرة استعمالها كأنها علم عليه، كأنها علم، بل وربما كان علما عليه إذا كانت لقبا له واسما له، واسما له، أو إذا تنوسي الاسم ولا يكاد يعرف أشبه العلم عليه، وأنه أطلق عليه إطلاق عالمية وهو لقب. وذا إليه يحتاج المحدث، يعني هو في الحقيقة موضع حاجة، ليس يطلق دائما، إنما عند الحاجة، إذا هذا شرط، يعني لا يحتاج إليه على كل حال. متى يحتاج؟ إذا أتى في حال غير مسمى، إذا جاء ملقبا غير مسمى، إذا أراد كشف اسم، يريد أن يكشف اسم من أسماء الرواة ملقب، لأنه في الغالب يذكر في اسمه في كتب، ما دام له اسم معروف في الغالب يذكر في الاسم، فإذا أراد أن يكشف عن ترجمته وبحث ما يجد في الأسماء، وأيضا هو إذا كان لا يعرف اسمه لا يهتدي إليه، فيحتاج أن يكشف عنه. إذا أراد كشف اسم أتى ملقبا، إما أن يعرف اسمه وهذا واضح، أو لا يعرفه وهذا هو المراد هنا، فيكشف، يذهب إلى كتب التي بحثت في الألقاب وصنفت الألقاب، أو إلى كتب خاصة بالتراجم ويذكرون الكنى والألقاب، يذكرون الكنى والألقاب في كتبهم، واستقر أمر المتأخرين على ذكرها في آخر المصنفات. أتى ملقبا، وقد نهينا المصنف رحمه الله عنده ورع وزهد، يعني ربط العلم بالعمل، وهذه دقائق مهمة يشيلها ابن دقيق العيد رحمه الله، قل أن توجد في كلام غير رحمه الله. فهو دائما يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويذكر ويشعر طالب العلم أنه لا يتناسى العمل، وأيضا يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه حينما يكثر من التلقيب والذكر بالألقاب فلا يتكلم إلا وقت الحاجة، بل إنه ربما كثير من المتقدمين يكره أن يذكر ملقبا فلا تذكره إلا عند الحاجة ملقبا. ولهذا قال: وقد على سبيل التحقيق نهينا، في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، جعله فسوقا، وأشعرهم باسم الإيمان، باسم الإيمان، وكأنه حينما أشار سبحانه باسم الإيمان إلى أن التلقيب بهذه الألقاب مناف لحال كلام الإيمان، واسم الإيمان ينافي، فعليك أن تذكر أخاك باسمه لا بلقبه. وقال كما يقول: تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد الإيمان. ولهذا قال: وقد نهينا أن نلقب مطلقا. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح، أنه كان عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كان ربما نادى بعض أصحابه بألقابهم يسمعها منهم، فقيل إنه يكره ذلك، ولما جاء المدينة لم يكن أحد إلا وله لقب أو لقبان، فنزل قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. وقد نهينا نحن أن نلقب مباشرا بها، ولكن يعني أنه لا يجوز ما دام أننا لا نحتاج إلى اللقب لا نباشره ونذكر لقبه إلا على سبيل النداء له، إلا إذا احتجنا على سبيل الوصف. ولكن وصف أو وصف بالحل، يعني لا تلقب مباشرة وتستعمل اللقب مباشرة وأنت غير محتاج، إذن يكون عند الاحتياج. ولهذا قال، ولهذا حتى المحدث قال، حيث المحدث نفسه إذا احتاج إليه: ونحن قد نهينا أن نلقب وأن ننادي باللقب إلا إذا، وهذا المراد باللقب الذي يكرهه صاحبه، وإلا إذا كان اللقب ولقب مدح: زين الإسلام، شيخ الإسلام، وما أشبه ذلك، هذه ألقاب مدح، وهكذا سائر الألقاب الأخرى، لكن إذا كانت الألقاب التي فيها ذم. ولكن هذا على سبيل الاستدراك، وصف أو وصف بالحل، وصف أهل العلم بالحل وهو اللقب، وإن كان يكره صاحبه حيث وقف، يعني لم يمكن الوقوف عليه ومع لم يمكن الوقوف عليه ومعرفته إلا بذكر لقبه. فإن لم يقف معنى أنه يمكن أن تستدل عليه بغير لقب مع تأذن، وهذا القيد هو مع تأذن، وهذا سبق إشاره، وهو إذا كان اللقب يؤذي. أما إذا كان اللقب لا يؤذي، لقب حسن أو لقب مباح أو هو لا يكرهه، أو لو كان غير حسن وهو لا يكرهه أيضا، يشمل الحسن واضح وغير وما ليس بسيء ولكن لازم يكون حسنا أيضا لا بأس، يعني لا يشترط أن يكون حسنا لكن يشترط أن لا يكون سيئا. الثالث أن يكون يشعر بالذنب، وهذا القيد الأخير هو اللي يشترط أن لا يتأذى، وليقال مع تأذن، فهو بالنهي حري لأنك لست محتاجا إليه فلا تلقبه بذلك. نعم. قال رحمه الله: الموافقات والأبدال. وحرضوا على الموافقات، وهي أحاديث رواة تاتي، لمن طريق الجلة الأئمة بل من طريق شيخ بعض، والتي حرصهم فيها بشرط أن علت وإن يكن عن شيخ شيخه أتت، فتلك الأبدال بشرط كونها عالية أيضا ومن أغربها. نعم، نقف. الموافقات والأبدال، وحرضوا عندك وحرضوا محتمل أنها وحرصوا على الموافقات، يعني حرصوا لأنه في الحقيقة حرصوهم ويحتمل ما أدري عنها، ويحتمل أيضا وحرضوا يعني من الحظ عليها حرض، أيضا أنا ما راجعت كلمة حرض تحريض وإن كان هو دليل على الحث يعني والحظ والحظ، ويحتمل أيضا وحرصوا على الموافقات، يعني لا شك حرصهم حرصهم ومعلوم من هذا، وتحريضهم أيضا لا يكون حرضوا وحثوا عليها إلا بعد حرصهم عليها، هذا واضح. على الموافقات وهي موافقة شيخ أو راوي لآخر في روايته، وما هي؟ وهي أحاديث رواة يعني بإسناد تأتي لا من طريق الجلة الأئمة بل من غير طريقهم، كمن يروي حديث في البخاري أو في مسلم أو في كتب السنن أو في مسند أحمد بإسناده الخاص، كما يروي البيهقي مثلا أو الحاكم أو من بعدهما من الرواة أو من قبلهما كابن حبان، وكذلك من بعدهما في قرون متأخرة في عهد ابن دقيق العيد ومن بعده، فيروي بإسناده مثلا حديث في البخاري لكن لا من طريق الجلة الأئمة الذين تقدموا وعلى رأسهم أصحاب الكتب الستة وكذلك الأئمة المصنفين ومن تأخر عنهم، بل من طريق شيخ بعض، بل من طريق شيخ من هؤلاء البعض الذين يحرصون على الموافقات، يعني أو يعني يروي بإسناده حديث ويكون يوافق البخاري في شيخه، مثل يروي حديث رواه البخاري ويتفق مع البخاري في شيخه علي المديني مثلا أو القعنبي أو محمد عبد الله الأنصاري محمد عبد الله مثلا أو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أو محمد بن يحيى الذهلي أو وما أشبه ذلك من المشايخ يروي لكن يوافقه في شيخه، إذا وافق في شيخه يسمى موافقة، موافقة من شيخ من غير طريقه هذا يسمى موافقة، من أصحاب الروم أصحاب الكتب ومن هؤلاء الأئمة الأجلة هذه، والتي حرصهم فيها، هذا حرصهم يؤيد أن قوله حرصوا، ويقال والتي حرصهم فيها، اللي قال والتي حرصهم كان إشارة إلى ما تقدم وأنه حرصوا على الموافقات، والتي حرصهم فيها لأن قال وحرصوا وحرصهم فيها، وهذا ننتبه له الآن، وكأنه فيه إشارة إلى أنها حرصهم فيها، لأنه سبقا ذكر لنا ذلك، ولهذا نكر الحرص أو ذكره إشارة إلى أنه إلى الحرص الأول الذي ذكر في أول النظم في الموافقات، فيها بشرط هذه الموافقات بشرط أنعلت، هذا شرط أيضا شرط لكونها موافقة، مثلا لو أنه روى حديث رواه البخاري في صحيحه لكن إذا رواه من غير طريق البخاري رواه بعلو يعني يكون من غير طريق البخاري يرويه بخمسة رجال، يعني يصير بينه وبين شيخ البخاري خمسة رجال يعني شيخه وشيخ شيخه إلى والخامس هو شيخ البخاري مثلا، وإذا رواه من طريق البخاري رواه بستة إذن أيهما على يرويه من طريق البخاري أو من غير طريق البخاري من طريق شيخه تنسي، هذا هو بشرط إن علت، إذا علت هذا هو الشرط، ولهذا هذه هي الموافقة، لأنه إذا كان يرويه بنزول إذا رواه من غير طريقه من طريق البخاري عالي فكونه يرويه من طريق صاحب الكتاب أولى وأفضل، لأن صاحب المصنف أعلى وأجل من أئمة الأجلة، كيف يعني يقصد إلى النازل حسا ومعنى، نازل من جهة السند ونازل من جهة الضبط، لأن هذا إمام جليل، فكونه يرويه ولو لم يكن موافقة من طريق الإمام أفضل من كونه يروي من غير طريقه، ولهذا قال بشرط، يعني وإن فات موافقة هذا الإمام لكنه على بأن كان السند أقل، وإن بشرط أن علت، وأن مصدرية يعني أن تؤول معنى مصدرية بشرط علوه أو بشرط علوها، أن علت أي بشرط العلو، فهي تؤول ما بعدها بمصدر، بشرط أن علت يعني بشرط علو الموافقة، وإن يكن عن شيخ شيخه أتت، شيخ شيخ من؟ البخاري، البخاري يعني رواه، يعني ما رواه مثلا عن علي المديني، رواه عن سفيان، يعني روى حديثا رواه البخاري والتقى مع البخاري في شيخ شيخه سفيان ابن عيينة، أو في شيخ شيخه مالك إذا كان روى من طريق القعنبي مثلا، مثلا أو من طريق إذا صار روى مثلا عمر بن حفص بن غياث من طريق أبيه، وهكذا بحسب أسانيد البخاري. فإذا وإن يكن عن شيخ شيخه أتت، هذا أرفع، فتلك الأبدال. إذن الموافقة أن يلتقي مع صاحب المصنف في شيخه، والبدل أن يلتقي مع صاحب المصنف في شيخ شيخه. ويسمى بدل، ليش يسمى بدل؟ لأنه بدل عن شيخ البخاري، وتلك موافقة لأنه وافق البخاري وساواه، وافق البخاري، وافق البخاري في أنه كأنه أيضا في رتبة واحدة، توافقا كلاهما رويا عن هذا الشيخ، فصار أيضا متوافقين في رتبة واحدة، كلاهما روى عن علي المديني أو روى عن القعنبي أو روى عن ابن أبي شيبة أو عن محمد بن يحيى أو غيرهما، وهذه تسمى موافقة عالية. أيضا سمها بدلا موافقة عالية، وكونها موافقة عالية قد يكون أحسن، لأن في الحقيقة قد تكون في شيخ شيخ شيخه، شو نسميها طيب؟ يعني هي في الحقيقة تكون موافقة، ثم ما فوقها موافقة أعلى أو عليا وأعلى، ولهذا تجد إنهم يقولون وفوق علينا بدلا، أي موافقة عليا بشرط كونها، نعم، فتلك الأبدال بشرط كونها عالية كما تقدم. أيضا كما هو شرط في الموافقة، شرط أيضا في الأبدال أن تكون عالية كما تقدم، نعم، ومن أغربها، نعم. قال رحمه الله: ومن أغربها ابن أبي شيبة شيخ مسلمي عن خالد شيخ البخاري فاعلمي، أي عن سليمان، فذاك عن أبي حازم، أي عن سهل، أي عن النبي في الصوم، فالشيخان في ذا ووفقا، مع كون شيخ ذا وهذا افترقا، أما لشيخ واحد فانتشرت موافقات لهما وكثرت في ذا التصانيف، وفيه جمع ابن عساكر كتابا مبدعا، ولشيوخي العلو ياتي إلى الصحيحين بعد ستي. نعم، رحمه الله. يقول: ومن أغربها، يعني من أغرب الموافقات، ما رواه مسلم عن شيخه ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان ابن أبي شيبة العمسي الكوفي الإمام الشهيد توفى سنة 35 و200 للهجرة، وهو من أجل شيوخ مسلم وشيوخ البخاري رحمه الله، صاحب المصنف الشهير الكبير، ومن وأيضا هو يعني قريب من طبقة أحمد رحمه الله، يعني أو أعلى، شيخ مسلم عن خالد، يعني روى مسلم عن ابن أبي شيبة عن خالد مخلد القطواني شيخ البخاري، والبخاري روى هذا الحديث عن خالد مخلد، ومسلم رواه عن ابن أبي شيبة عن خالد مخلد، يعني بينه وبين شيخ البخاري واسطة. فاعلمي، لأنه فائدة، فاعلم هذا جيدا وانتبه له فإنه مفيد، أي عن سليمان، سليمان بن جلال، يعني خالد عن سليمان، هم ابن أبي شيبة ومسلم فروا ابن أبي شيبة عن خالد عن سليمان، فذاك عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن ساق السند رحمه الله لهما جميعا في هذين البيتين، عن سهل أي سهل بن سعد بن عباس سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، وحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل من الصائمين يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم. فالشيخان إذا وفقا يعني توافقا جميعا كلاهما صار موافقة له بالنسبة للآخر، مع كون شيخ ذا وهذا افترقا. هذا من الغرائب، يعني الموافقة أن يكون يوافقه في شيخ المصنف، في شيخ المصنف، وهي موافقة ليست بدل، والأصل الموافقة يعني أصل هي موافقة في الحقيقة، وأصلها أن ولهذا قال مع كون شيخ ذا وهذا افترقا، والأصل أن يتفق الشيخ، لأن الواحد لأن صاحب الموافقة يروي حديثا يوافق فيه شيخ المصنف مثل ما تقدم علي المديني من جهة البخاري أو غيره. وهذا افترقا، وهذا افترق يعني شيخ البخاري شيخ مسلم. البخاري رواه عن خادم مخلد عن سليمان، عن سليمان هذا الحديث. وشيخ البخاري خادم مخلد، شيخ البخاري خادم مخلد، وشيخ مسلم بن أبي شيبة، وشيخ شيخ خالد بن مخلد، شيخ شيخ خالد بن مخلد، شيخ بن مخلد. هي موافقة لمسلم، لماذا موافقة لمسلم؟ مسلم وافق البخاري، لماذا؟ شيخه من هو؟ وشيخ البخاري خالد بن مخلد، تكون موافقة من بدل ولا لا؟ موافقة. طيب، لأنه رواه عن شيخ يعني رواه يعني عن شيخ عن نفس مسلم عن شيخه عن ابن أبي شيبة مباشرة عن خالد بن مخلد، والبخاري رواه عن خالد بن مخلد وشيخ مسلم بن أبي شيبة، شيخ مسلم بن أبي شيبة. فافترق الشيخان، افترق الشيخان يعني من جهة أنهما روياه عن شيخين وسمي موافقة، لكن في الحقيقة هو في حق البخاري، في حق البخاري رواه حينما رواه عن خالد بن مخلد، خالد بن مخلد، ومسلم رواه عن ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، في حق البخاري موافقة عليا. قد نسميه يعني كما يقال لا مشحن، قد نسميه موافقة عليا، لأنه رواه عن خالد بن مخلد الذي هو شيخ شيخ مسلم، ومسلم رواه عن ابن أبي شيبة، من أبي شيبة، والبخاري رواه عن خالد بن مخلد عن ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، عن خالد بن مخلد. فهو لم يروي، المقصود أنه لم يروي من طريق البخاري، لم يروي من طريق البخاري، فهي نوع من الموافقة غريبة لكنها لا ينطبق عليها حد الموافقة، فهي موافقة فيما يظهر وبدل من جهة مسلم وبدل من جهة البخاري أو موافقة عليا. وهذا افترق في شيخ كل منهما، أما لشيخ واحد فانتشرت كثيرة مثل ما تقدم، يعني يتفق الشيخ موافقات لهما وكثرت مثل ما تقدم في ذا التصانيف، يعني وفي ذا في التصانيف تصنفت الموافقات كثيرة في شيخ واحد، وجمع فيها أشياء كثيرة. ابن عساك كتب جمع كتابا بديعا في هذا رحمه الله، وأيضا ولشيوخ ابن دقيق العيد في هذا يأتي موافقات إلى الصحيحين بعد ست، يعني بعد ست رواة إلى شيوخ البخاري ومسلم، يقول هذا وتقدم هذا الإشارة إليه فيما تقدم في ما بين ابن دقيق العيد وبين صاحبه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: معرفة الثقات، ولا خفى بالشرط في العدالة وبقبول النقل والشهادة. معها وللضبط مزيد في الخبر، وقد فهم من بعض أرباب الأثر بأنه يطلق لفظ الثقة لغير بأنه يطلق لفظ الثقة لغير ذي جرح وذي جهالة. ممكن أيضا معناه يطلق يعني أنها قال أنه يطلق لفظ الثقة، لكن يطلق يعني بعضهم، وهذا هو المعروف أنه يطلق لفظ الثقة لغير ذي جرح وذي جهالة. نعم نعم. إيش بعده؟ قال رحمه الله: لعينه وذا هو المستور قد يكون ذا مجهول حال فيرد. نعم. عند الذي لا يقبل المستور واقبله ممن رده نكيرا. نعم. يقول رحمه معرفة الثقات، الثقات معرفة الثقات مهم، بل هو صلب هذا العلم في تمييز الأسانيد الصحيحة من غيرها، يعني هذا هو الأصل، وإن كان هنالك شروط أخرى، لكن من أهم ما يكون معرفة الثقات وتمييز الرجال وتمييز الرواة من غيرهم. وقال ولا خفى، وهي لأجل أن تعرف الثقة وما هو شرطه، قال ولا خفى يعني لا يخفى، لأنه من العلم الظاهر الذي ليس خافي في هذا الفن، بالشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا فاتت فإنه يفوت بها حد الثقة، بالشرط في العدالة، والعدل هو المسلم العاقل وقيل البالغ سالم الفسق وخوارم المروءة، على اختلاف هذا الاصطلاح، وسبق الحقيقة الكلام على هذا المعنى والعدالة والضبط في أول الكتاب في كلام رحمه الله في ذكر الفطنة والحفظ وكذلك العدل، سبق الكلام عليه، لكن أشار إليه إشارة خفيفة، فهذه المباحث سبق الإشارة إليها رحمه، لكن أشار إليها من جهة أن مناسبة ذكر الثقات. وبقبول النقل والشهادة معها، يعني أنه يجب قبول النقل، المنقول يجب قبول أن المنقول إذا كان الراوي عدلا، والشهادة معها أي معها العدالة، يعني قبول الأخبار والشهادات إذا وجدت العدالة، إذا وجدت يعني قبول النقل الأخبار والشهادة، هذه الشهادة لبحث آخر ولها شروط خاصة، يعني أنه إذا وجد العدالة وجب قبول الأخبار ولها شروط خاصة، وجب قبول الشهادة معها، يعني الضمير معها يعود إلى العدالة، معها أي مع يعني هذا لابد أن تصاحب العدالة الناقلة للخبر والشاهد على الشيء. نعم. يقول رحمه: وللضبط في هذا الباب وهو نقل الأخبار، والضبط الحفظ، والضبط تقدم معنا ضبط صدر وضبط كتاب، وأن الضبط له ضوابط تقدم الإشارة إليه في مبحث فيه بعض المسائل، وأنه لا بد منه، وأن الخبر الصحيح هو بنقل عدل تام من الضبط، لا بد من تام من الضبط، خف الضبط فالحسن لذاته، هذا هو شرط. مزيد في الخبر لا بد من ذلك، يعني في الأخبار جاء شرط الضبط وهو في باب الخبر، وإلا فإن كان الناقل للخبر كثير الخطأ، سيء الحفظ، ضعيف الرواية، كثير الوهم، فإنه لا يقبل لكثرة خطأه أو سوء حفظه أو كثرة أوهامه. قال رحمه: وقد فهم في هذا الباب وهو باب الثقة ومن يكون ثقة من بعض أرباب الأثر، يعني أصحاب الأثر المعتنون بهذا الفن، بأنه يطلق أو يطلق يصلح لفظ الثقة أو يطلق لفظ الثقة لغير ذي، وهذا هو الأظهر، يعني أرباب الأثر المعروف أن أرباب الأثر وهم ممن يكون له رأي كانوا يطلقون لفظ الثقة كابن حبان وابن خزيمة والحاكم كذلك العجلي وبن شاهين وأمثالهم ممن يتساهل، فيطلق لفظ الثقة في الراوي الذي لا يكون مجروحا وإن كان مجهول الحال. يبني يقول أمرهم على الستر وأنه لا يبحث عن حالهم ما دام أنه لم يجرحه أحد وهو مجهول الحال، ولو كان مجهول الحال فإنه يكون ثقة. وهذا مذهب ضعيف لا يثبت، وفيه بحث كثير لأهل العلم، وقد بين الحافظ هذا في ديباجة كتابه في لسان الميزان، وبين أهل العلم وقالوا إنه مذهب ضعيف مخالف لهذا الباب الذي لا بد من مزيد في الضبط. وليقال وفي كما قال رحمه الله وللضبط مزيد في الخبر، فكيف يعتمد على خبر من كان مجهول الحال؟ فهذا لا يكفي، وهذا مدون في كلام أهل العلم، وأنه لا بد من أن تثبت عدالته، ثم أن تثبت عدالته من موثق معتمد، لا بد أن يكون الموثق معتبر التوثيق. ولهذا إذا كان الموثق له ممن يطلقونه على من لم يكن مجروحا وإن كان مجهول الحال أو مستورا فإنه لا يقبل منه، لأن هذا مذهبه. عند الذي لا يقبل المستور يعني يقول رحمه الله وذي جهالة، عند الذي يعني هو في الحقيقة الذي يجعله مجهولا هو الذي لا يقبل المستور، أما الذين يوثقونه ما يقولون مجهول. ولهذا قال وقيد الجهالة عند وذي جهالة عند الذي، لأن الذي يوثقه ما يجعله مجهول، لأنه كان مجهول ما كان ثقة، لكن هذا القيد مهم. وذي جهال عند الذي لا يقبل المستور وهو المجهول الحال، المجهول الحال الذي عرفت عينه لكنه لم يجرح، واقبله ممن رده نكيرا، نكيرا له يعني من أنكر هذا القول ورده اقبله فهو حري بالقبول، لأنه قول موافق للأدلة، وهو موافق للمتبع في هذا العلم أنه لا بد من مزيد الضبط. وكيف يكون علم مزيد الضبط فيه وهو مجهول الحال ولم يوثق؟ المزيد الضبط من حتى يشمل الثقة الذي تم ضبطه، ويشمل أيضا من يروي الحسن الذي عنده زيادة في الضبط وإن كان نقص ضبطه بعض الشيء. نعم يقول نعم رحمه نعم قرأت هذا وإن جهلت، قال رحمه الله نعم وإن جهلت رأيه فالأقرب أن إلى المعروف حالا نذهب ويعرف نعم الثقات. نعم قبله بيت الظاهر تقدم عند الذي قبله لعينه، هذا قرأناه هو بس ما شرحنا الظاهر. إيه أنت نعم أنا نعم نعم يقول يكون قوله وذي جهالة لعينه، شوف شحنا نعم يكون إذن الشرح قوله وذي جهالة لعينه، أنا شرحت على أن عند الذي نعم لا قوله هو نعم وذي جهالة لعينه، وذي جهالة لعينه إذن يكون قوله لعينه وذي جهالة لعينه المراد به إخراج المجهول الحال، مجهول الحال. وذا هو المستور، وذا هو المستور يعني مجهول الحال هو المستور. فعلى هذا يكون الذي يطلق الثقة، الذي يطلق لفظ الثقة يطلق لفظ الثقة على من لم يجرح ويكون مجهول الحال لكنه لا ليس مجهول العين، وتقيده لعينه وذي جهالة لعينه لغير ذي جرح وذي جهالة لعينه، يعني انتفى عنه الأمران، يعني يشترط الذي يطلق الثقة بشرط أمرين، أن يكون غير مجروح وأن يكون غير مجهول العين. مجهول العين هو الذي لا تعرف عينه، روى عنه واحد أو قيل أيضا روى عنه أكثر من واحد لكن لم يعرف عينه لكون الذي روى عنه أيضا مجهول أو قريب أو ضعيف. فالمقنين إذا كان مجهول العين، مجهول العين وغير مجروح، إذا كان غير مجهول العين وغير مجروح فهو ثقة عند من عند بعض أرباب الأثر. وذا هو المستور، قد يكون ذا مجهول حال فيرد، مجهول حال فيرد، يعني قال المستور كأنه أرفع مستور، لكنه قد يكون ذا مجهول. الأظهر والله أعلم أننا نقول إن مجهول الحال هو المستور، ما دم جهلنا حاله، جهلنا حاله فهو مستور عنا لجهالة حاله وجهالة باطنه، فهو مستور فيرد، فيرد عند الذي لا يقبل المستور واقبله ممن رده نكيرا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وإن جهلت رأيه فالأقرب أن إلى المعروف حالا نذهب، ويعرف الثقات بالتزكية بطرق من ذاك ذكر الجلة ألفاظه من كتب الرجال، من أحسن من كتب الرجال، أو ألفاظه من كتب الرجال، أو من كتب الرجال يكون أسلس، ألفاظه من كتب الرجال كابن أبي حاتم الرحالي. نعم ألفاظه. نعم أحسن الله عليكم. قال: ألفاظه من كتب الرجال كابن أبي حاتم الرحالي، أو باحتجاج أحد الشيخين في صحيحه، وهذه ذو شرف. نعم. يقول رحمه الله: وإن جهلت الذي، وإن جهلت رأيه ما تدري، فالأقرب أنه إلى المعروف حالا نذهب. يتبين من كلام الدقيق العيد رحمه الله كما ذكر الناظم أن الأحوال ثلاثة، يعني في هذا يعني الأحوال في قوله وإن جهلت رأيه، أنه من كان لا يقبل إلا من كان ثقة موثقا، وهذا هو الأعلى، يعني من كان ثقة أو كان لا يقبل إلا من كان موثقا، توثيق معتمد، وهذا الدرجة العليا. الحالة الثاني وهي تليها، إذا وثقه، أو نقول أحسن، إذا كان الموثق من الرواة وثقه من هو من لا يقبل مجهول الحال، بل لا يوثق إلا من ظهرت ثقته عنده وعدالته، وهذا غالب أئمة الجرح الحفاظ الكبار خاصة المتقدمين، هذا توثيقه معتبر ومعتمد. الثاني من وثق ونحن نجهل مذهب، ما نعرف مذهبه، هل هو يقبل مجهول الحال المستور أو لا يقبل، ما عندنا شيء. الحال الثالث من علم أنه يقبل مجهول الحال كالمتأخرين كابن حبان وابن خزيمة والحاكم ومثالهم، وهذا القسم على الأوسط الثاني جهلنا رأيه. فالأقرب أن إلى المعروف حالا نذهب، يعني إذا أطلق من لا يعرف مذهب لا نحكم بأنه يعني أن إلى المعروف حالا نذهب، معروف حالا نذهب، يعني كأنه يعتمد توثيقه ما دام أننا جهلنا وهو قد وثق، فلا نلزمه بمذهب من مذهب من يقول إنه يوثق من كان مجهول الحال، فلا يكون مجهول الحال. وفي الحقيقة لا يكاد، يعني مثل هذا يظهر لي والله أعلم أنه كلام نظري، لأن الغالب أن كلام أهل العلم في الرجال الذين ينقل كلامهم ويعتمد كلامهم من المتقدمين والمتأخرين يتقرر عند الناظر والباحث، ويعرف مذهب كل إمام اشتهر بالجرح والتعديل يعرفه، ما يكاد يخفى. ولهذا قسموا أهل الجرح إلى متشددين كأبي حاتم ويحيى بن سعيد، وإلى متوسطين معتنكين أحمد والدارقطني وأمثالهم، وإلى متساهلين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وإلى من هو مضطرب في مثل هذا كابن حزم ويشبهه بالجوزي من المتأخرين في هذا الباب. ولا يكاد ترى إنسان من إمام من أئمة الأثر المتقدمين إلا ويتبين لك توثيقه وتعرف ويعتمد أو لا يعتمد، لكن في الحقيقة مراتب تختلف، ليس توثيق مثلا الدارقطني مثل توثيق الإمام أحمد رحمه الله، ولا توثيق الإمام أحمد مثل يحيى بن سعيد وأبو حاتم. أبو حاتم إذا وثق، ويحيى بن سعيد إذا وثق، فاشدد إيديك به، فإنه عزيز في التزكية رحمه الله في هذا. فلكن لو فرض إن جهل رأيه فهذا هو المعتمد كما ذكر رحمه الله. ويعرف الثقات، هذا لما ذكر من هو الثقة أراد أن يعرف لك الثقة من هو، بالتزكية بأن يزكى ويثنى عليه بطرق، هناك طرق ولله الحمد تعرف بها ثقة. من ذاك ذكر الجلة، ذكر الأئمة الجلة، يعني الجلة الأئمة الأجلة رحمة الله عليهم، الذين ذكروا ألفاظ الأئمة في كتب الرجال من المتقدمين، ومن أجلها كتاب تهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب، وكذلك نهاية السول لابن سبط العجمي وأمثالهم، هذه الكتب اللي فروعنا، وقبلهم كتاب الأصل اللي هو كتاب الكمال، وكتب المتقدمين الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ البخاري والكتب الأخرى للثقات ابن حبان أمثالها من الكتب، يعرف من كتب الرجال كابن أبي حاتم مثال الرحال وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله. أو أيضا هنا حد مهم، وهو أو احتجاج، أو باحتجاج إذا احتج به، أو باحتجاج هذا يبين أنه إذا احتج به الشيخان، وهذا لا يكون إلا في الأصول، أما إذا كان في غير الأصول فإنه لا يكون يعني في المتابعات أو الشواهد فلا يكون. إذا احتج به الشيخان أحد الشيخين في صحيحه وهذه ذو شرف، يعني هذه الكتب ذو شرف وقد قبلها العلماء وأهل العلم أدرجوا فيه أيضا سائر رواة الآخرين ممن ذكروا كما سيأتي في كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: يميزها إطباق جل الأمة أو كلهم على قبول الصحة، وإن يكن بعضهم تكلموا فيه فقال المقدسي منهم، فإنهم بذاك جازوا القنطرة، والشيخ قد عضد ذا ونصره، إلا بحجة وظن ونما على اتفاق الناس من بعدهما. نعم، فقد يرجح السالم من رجاله عند تعارض زك، أو بتخريج الأولى قد خرجوا على الصحيحين، ومن يخرج بعدهما الصحيح أو تتبع راو يزكي شيخه في التبع. نعم، يقول رحمه الله أيضا هذه الكتب ذو شرف، شرفها والذي ميزها إطباق، يميزها هذه الكتب وهذان الكتاب يميزها عن غيرها إطباق جل الأمة، إطباق العلماء على قبول هذين الكتابين وتصحيحهما واعتماد ما فيهما، جل الأمة أو كلهم، يعني إشارة يعني إلى أن المعتمد والذي استقر على الأمر هو اتفاقهم، أنهم اتفقوا على قبول هذين الكتابين، وهو مقطوع بما فيهما من حيث الجملة على قبول الصحة بما فيهما. وهذا أيضا دليل إلى أن من خرج له في الصحيح وإن كان في الشواهد فإنه يناله هذا الشرف فيكون تعديلا وتوثيقا له داخل، وهذا هو الأصل، أنه حتى من خرج له في المتابعة الشواهد فالأصل أنه أن قبول العلماء لهذين الكتابين توثيق، إذ تصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند، فلما صحح العلماء هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين الأصول والشواهد فتصحيح الحديث، ولم يقولوا في البخاري صحيح لذاته حسن لذاته، المسلم صحيح لذاته حسن لذاته، حتى يقول قائل مثلا هذا التصحيح ليس لأجل صحة السند التحسين أو أنه ليس لقوة السند، لا، لأجل الشواهد، هذا لا يعرف في كلام أهل العلم أنهم يقولون إنه صحيح لذاته حسن، بل يقولون صحيح أخرجه البخاري، ما يقولون أخرجه البخاري هو صحيح ولا يعرف هذا، بل يقولون صحيح ثم يستدلون بالصحة على إخراج البخاري، وهذا قد يشتبه على بعض الناس يظن، وفرق بين عبارة بين صحيح أخرجه البخاري، إذ هو صحيح لأن البخاري أخرجه، صحيح لأن مسلم أخرجه، هذا لا بأس به، وفرق بين أن تقول أخرجه البخاري هو صحيح، يعني كأنك توهم أنه قد يكون غير صحيح، ولهذا تقول لا تقول مثلا صحيح أخرجه أبو داود، إلا إذا تقول مثلا أخرجه أبو داود هو صحيح، هذه العبارة، وإن قلت صحيح وأخرجه داود أو النسائي، لأنها أردت بذلك أنه ثبت سنده لا بمجرد تخريج أصحاب السنن له أو في المسند أو غيره، لكن قد علم بأن تخريج شيخين أو تخريج أحدهما، أما تخريجهما له فهذا درجة أعلى، أنه علامة على صحة الخبر، صحة الخبر. وهذا يجعل من خرج له في الصحيحين أو في أحدهما أنه كما في كلام أبي الحسن المقدسي رحمه الله قد جاز القنطرة، قد جاز القنطرة. لكن استدراك حسن ويدل على يعني قوة في هذا الفن وفي هذا العلم، ومنه رحمه الله قال: وإن يكن بعضهم تكلموا، بعض أهل العلم تكلموا كالدارقطني فيه في بعض الرواة أو في رواة الصحيح، فقال المقدسي منهم، كأنه رحمه الله يقول هذا الكلام يعني معارض بأن القبول لهما يرفع القدح عنهما والكلام فيهما، لكن على الصحيح نقول إنه في بعض الرواة منهم من تكلم فيه، ومن هو ربما يكون في حد الضعيف فله درجة الصحيح أو الحسن، لكنهم رواة قلة، وفي أحاديث هي في المتابعات والشواهد. وأما ما يتعلق مسألة البدعة هذا بحث آخر، وسيأتي لعلية الإشارة إليه، وسبق بحثه في درس مضى في أول كتاب. ولذلك قال المقدسي منهم أبو الحسن المقدسي رحمه الله، وفي طبقة شيوخ شيخ، وفي طبقة شيوخ شيوخ بن دقيق العيد، وفي سنة 1100، واللي تقدم ذكره مع ابن بنت السلفي المتقدم. فإنهم بذاك أي الرواة في الصحيح جازوا القنطرة، قد قطعوها، وهي ما يوضع على الماء ويجاز به الماء، والشيخ وهو قد عضد هذا ونصر، قد قواه رحمه نصره، قال إلا بحجة، وهذا الاستدراك يشير إلى ما تقال إلا بحجة وظن، إلا بحجة يعني بدليل أو ظن قريب من الدليل، لأن الظن معتمد على دليل معتبر، بأن يبين أن هذا الراوي مثلا فيه تكلم فيه، لكن هذا في شيء نادر وقليل، وقد بحث هذا الحافظ رحمه الله وبينه في مقدمة رحمه الله. ونما تتابع الناس على ذلك، على اتفاق الناس من بعدهما، تتابع الناس بعد ذلك في على هذا، وساروا عليه وفي قبولهما والاحتجاج بما فيهما. وأيضا ثم ذكر رحمه الله طريقا آخر من طرق التزكية، قال أو بتخريج، أو بتخريج، نعم نعم، يقول على اتفاق الناس بعدهما، نعم نعم، فقد يرجح السالم من، قد يرجح السالم من رجاله، يعني هذا يكون في باب الترجيح في من الروايات، إذا كان الراوي لروى السالم عند، لو أنه عندنا حديثان أو طريقان، وفي أحدهما من تكلم فيه والآخر لم يتكلم فيه، يرجح عند التعارض زكن أي علم، يعني اعلم هذا أنه يكون في باب الترجيح لا مطلقا، في باب الترجيح بين الروايات التي في الصحيح، فهذا يرجح عند التعارض. أما إذا لم يكن تعارض فالأصل القبول. وقد علم أيضا أن من تكلم فيه فلم يأتي فيه حديث فرد، إلا قد يكون في شيء نادر، في شيء نادر، في يعني حديث نادرة في هذا الباب، مما لا يكون حديثا اعتمده رحمه الله. فلهذا قال يرجح عند التعارض زكن أي علم، نعم، أو بتخريج الأولى، الأول الذين تقدموا وقد خرجوا، الذين قبل ذلك قد خرجوا أيضا من طرق التزكية وطريق التوثيق، إذا كان هذا الراوي روى له من خرج على الصحيحين، مثل المستخرج الإسماعيلي على البخاري، مستخرج بعوانة على مسلم. والمخرج ما هو التخريج؟ أن يأتي مصنف فيروي بأسانيده لنفسه أحاديث في صحيح البخاري من غير طريق البخاري، يشبه الموافقة، يشبه الموافقة، لكنه عمد إلى تخريج، المخرج عمد إلى صحيحه كله فخرج من أحاديثه من غير طريقه. والتخاريج لها فوائد كثيرة في الإسناد والمتن، من ضمنها يعني يبين سماع هذا من هذا، وتصريح المدلس، وبيان المبهم، والزيادة في بالمتون في بعض الزيادات. ولهذا قال قد خرجوا على الصحيحين كما تقدم، لكن هذا فيه نظر. والصواب أن تخريج المخرج على الصحيحين أو على أحد الصحيحين صحيحين أحدهما ليس دليلا على التعديل، لأن المخرج في الغالب همته تخريج الأحاديث من طريقه إلى الصاحب الصحيح. ولهذا اعتمده جمع من أهل العلم وآخرهم الحافظ رحمه الله إلى أنه يعتمد التعديل في ما وافقه. فإذا روى حديث مثلا من طريق من غير طريق البخاري مثلا إلى علي بن المديني، ما بقي من السند من علي المديني فوق، هذا يوافق يعتمد إذا كان وافقه في السند. أما من قبل من روى له البخاري، فلو روى مثلا بينه مثلا الإسماعيلي رحمه الله بينه وبين البخاري رواة، فشيخه وشيخ شيخه إلى البخاري أو شيخ البخاري لا يكون تعديلا، وإن كان مخرجا لا يكون تعديلا، بل لا بد يعني أن يثبت بطريق آخر. وعلى هذا إن كان هذا الراوي الذي ليس لمخرج له في الصحيح قد وثق أو ثبت عدالته، وإلا فلا يكفي ذلك. ولهذا لا يكون المستخرج مجرد إخراج المستخرج تصحيحا له. ولهذا المخرجون يقولون أخرج أصله البخاري، ولا يكفي في أن تعزو إلى أن تأخذ حديث من كتب المستخرج وتعزوها إلى البخاري إذا كان المخرج على البخاري أو على مسلم كان المخرج على مسلم، لأنه ربما زاد ألفاظا وروايات من طريقه هو إلى السند البخاري أو إلى شيخ البخاري، ويكون في زيادات من طريق، وهذا الطريق فيه نظر من جهة رجاله فيحتاج إلى ثبوت عدالتهم. قال ومن يخرج بعدهما يعني بعد الصحيحين بعد البخاري كابن حبان والحاكم ممن يشترط الصحيح، هذا أيضا دليل على التزكية، وهذا في الحقيقة يخالف ما تقدم في أن من كان يعتمد التزكية أو الثقة على الراوي إذا كان غير مجروح وغير ذي جهالة عين. ويحتمل أن يقال إنه يريد بذلك من يشترط الصحة بذلك ولا يكتفي بمجرد بهر هذا الشرط، لكن لا يكاد يوجد كتاب ذكر صاحبه شرط الصحيح إلا هو جار على هذا الأصل، وهو عدم اشتراط، يعني يكتفي بذلك أن يكون غير مجهول العين وغير مجروح. فلهذا لا يكفي على الصحيح أن يخرج له في هذه الكتب أن يحكم له بأنه ثقة، بل لابد أن ينص عليه من إمام معتبر كما تقدم. أيضا طريق آخر أو تتبع راوي يزكي شيخه في التتبع كما لو، لكن هذا الإطلاق فيه نظر أيضا. إذا كان المزكي شرطه يعني إذا كان المزكي ممن ليس متساهل، أم معنى أنه يكون توثيقه معتبر، أو نجهل شرطه، أما إذا علمنا أنه يوثق المجهول الحال فهذا أيضا قد يقال إنه ينافي أو يخالف ما تقدم، من جهة أن من شرط التوثيق ألا يكون صاحب متساهلا بأن يكون الموثق عنده غير مجروح وغير ذي جهالة عين. يعني في تتبع كلام أهل العلم، فنرى أحيانا في كلمات موجودة في بعض الكتب كسنة أبي داود والنسائي وغيرهما يروي عن راوي مثلا ويقول ثقة أو هو أو مثلا في السند من شيخه أو شيخ شيخه أو منه هو. نعم. قال رحمه الله معرفة الضعفاء، وهو ضروري بهذا الفن إذ ينتفي به ضعاف المتن، ورد من رد الذي ما فسر للخلف في أسبابه كما جرى. نعم نعم في قال رحمه الله: معرفة الضعفاء، وهو ضروري بهذا الفن إذ ينتفي به ضعاف المتن، ورد من رد الذي ما فسر للخلف في أسبابه كما جرى. من بعضهم جرح فلما استفسر ذكر غير جارح ما وما درى. نعم، يقول رحمه: معرفة الضعفاء، لما ذكر الثقات وكيف طريق المعرفة إلى معرفة الثقة ذكر الضعفاء، وأيضا إذا عرف الإنسان الثقات عرف الضعفاء، وإذا عرف الضعفاء عرف الثقات. فهذا الفن مهم لطالب العلم أن يعرف الرواة الثقات ورواة الضعفاء، وليس معنى ذلك أن يحيط بالرواة الثقات والضعفاء، لا، لكن المهم هو معرفة الصحيح، والمهم هو تقديم معرفة الثقات، وإذا قدم معرفة الثقة لأنه هو المهم وهو الأصل، لأن معرفة الضعيف ليس لذاته، لغيره في الحقيقة، يعني كأن معرفة الثقة من باب الوسيلة، ومعرفة من باب الغاية، ومعرفة الضعيف من باب الوسيلة، لأن المقصود لأنك حينما تعرف الثقة فيثبت الحديث، فمعرفته غاية لثبوت الحديث. أما معرفة الضعيف ليس لذاته، لأجل أن ننفي الحديث الضعيف. ولهذا تجد كأهل العلم يجمعون الأحاديث الضعيفة ويميزونها حتى تميز عن الأحاديث الضعيفة، وطالب العلم يجتهد كما تقدم في الحرص على معرفة رواة الصحيحين خاصة المشهورين منهم، وتقدم لنا بحث الظاهر في هذا فيما يتعلق بدراسة الأسانيد أو شيء من هذا. إذا اعتنى بدراسة أسانيد الصحيحين وطرقت سمعه وأكثر سماعها، في الغالب أنه يسقط عنه مؤونة كبيرة من رجال أصحاب السنن والمسند، فلا يكاد يمر عليك إسناد في السنن أو في المسانيد إلا وتعرف ثلثي السند أو أكثر، وربما جميع السند، وهذا هو الغالب، في إلا رجال تفرد بهم ابن ماجه كثيرين هم ضعفاء، والنسائي في شيوخه، النسائي في شيوخ له تفردات في شيوخ، لكن ما لم يتفرد النسائي بشيخ إلا هو ثقة في الغالب، يعني وكاد أجزم أن جميع شيوخ الثقات يتفرد بهم وحفاظ إلا شيء نادر لا يستحضر. فالمقصود أن معرفة رجال الشيخين من أهم المهمات طالب العلم في ضبط الأسانيد عموما، ولأن الأسانيد في الغالب أكثرها انتهت في القرن الثالث وأقصاه القرن الرابع، ما بعد القرن الرابع أسانيد جديدة، أحاديث جديدة أبدا، ما يمكن يأتيك بعد القرن الرابع إسناد بحديث لم يروى في القرن الرابع أبدا، ما يمكن يأتيك إسناد يعني لا تجد تكاد حديث إلا إذا كان لا يصح، أما حديث صحيح ما يروى بعد وإن كان لا يجزم به، لكن فيما يظهر والله أعلم ما يكاد يغيب عن هذه القرون حديث بإسناد كان بطريق خرج في القرن الخامس. فالمقصود أن معرفة رجال الشيخين من أهم المهمات، ولهذا قال وهو ضروري، ضروري مو بحاجة، أمر ضرورة بهذا الفن، لأن إذ ينتفي به ضعاف المتن، ضعاف المتن تنتفي، وهذا يبين أن المتن عنده رحمه ضعيف مطلقا ولم يستثني متنا حتى الحديث في باب فضائل الأعمال، أو يراد ينتفي بمعنه شيء ينتفي بمعنى أنه لا يقبل وشيء ينتفي بمعنى يتميز، وقد يكون يستدل به في مواطن. ورد من رد يعني من رد من أهل العلم الجرح الذي ما فسر ليس لأن الجرح غير مقبول، لا، الجارح ما يجرح إلا عن علم في الغالب، لكن للخلف للاختلاف في أسبابه كما جرى، لأن العلماء يختلفون في أسبابه، فقد يجرح هذا الجارح والجارح لا يجرح عن إلا عن علم، هذا المظنون بأهل العلم وهذا المظنون بالجارح بمن يجرح، لكن لأن اختلفت أسبابه فقد يشدد أو يتساهل، فعند ذلك لا يكون جرحه على القانون المستقيم، كما جرى يعني كما جرى من بعضهم، هذا تعليل لهذا الرد، من بعضهم جرح جرح بعض الرد، فلما استفسر لماذا تكلمت فيه ذكر غير جارح، ذكر أمرا ليس بجرح وهو عده جارحا، وما درى حقيقة ما درى يعني من جهة أنه لم يصل قول الصواب في هذا، وإن كان هو في ظنه أنه جرح، كما قال بعضهم لما ذكر عنده صالح بن بشير بن وادع المري هو ضعيف لكنه ما ضعفه بسبب مقبول، ذكر له صالح بن بشير بن وادع المري فقال ذكر عند حماد بن سلمة فامتخط، طيب يعني هل هو تضعيف له؟ وقد يكون وافق امتخاطه ذكره مثلا، أو قال بعضهم رأيته يمشي على برذون والبرذون هو الخيل غير عربي، أو قال رأيته يبول قائما، وهذه كلها أمور وأشياء من هذا الصنف، من هذا الصنف كثير، فلا بد أن لا يستعجل في مثل هذا كما يأتي في كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله بذاك والآفة في ذا تدخل من أوجه شرها التحامل بسبب الهوى وإن تنزها الأقدمون عن هوى يهوى انتهى لبعض من ورخ أخر على أن حظوظ النفس قد تفضي إلى من ورخ أخر على أخر عندكم أخر ولا آخرا مضبوطة كذا تشديد الخاء من ورخ يمكنها أنا ما أدري أخر على ورخ يمكنها آخرا الأقرب يمكنها آخرا ما أدري إيش بعدها. قال لبعض من ورخ أخر على أن حظوظ النفس قد تفضي إلى بادرة للمتقنين بادرة للمتقنين وذكر من ذا ابن عبد البر شيئا قد غبر من نعم. يقول رحمه الله وما درى بذاك وما درى أن هذا ليس بجرح هذا معناه، والآفة ولا شك أنها إذا كانت آفة فينبغي أن تتقى، والآفة يجب اجتنابها وخاصة بين أهل العلم، يعني يقول رحمه الله أنه قد دخل في الجرح وفي أسباب الجرح أمور دخلت، والنفوس لها أهواء ولها ميول وليس معصوم أحد، ولها تأويلات. في ذا تدخل تدخل على النفس من أوجه شرها التحامل، وهذا لا شك لا يجوز. إذا كان جرحه تحاملا عليه هذا منكر، هذا قد وقع، وذكر ابن عبد البر من هذا كما سيأتي، بسبب الهوى الميل عن الحق أو المخالفة في المذهب أو المخالفة في المعتقد فيقدح فيه ويسبه، هذا لا شك قول باطل ولا يقبل بالإجماع. إذا تبين ذلك، إذا تبين ذلك فإنه لا يقبل، هذا قد وقع من بعض الرواة من بعض من جرح منه ذلك. وإن تنزه، لكن هذا في المتأخرين، والمتقدم تنزه عن هذا لورعهم رحمة الله عليهم، الأقدمون عن هوى وهو آفة يهوي، لا شك أنه يهوي بصاحبه، والهوى يهوي بصاحبه، والهوى غالب يطلق على ما يذم، وقد يكون في المباح وقد يكون في ما يمدح، عن هوى يهوي. وانتهى لبعض، انتهى لبعض يعني لم يزل الهوى يعمل، وآفة تعمل في بعض من ورخ وكتب التاريخ آخرا، محتمل آخرا، أو من ورخ أخر، أخر ما أدري معناها أخر، يعني أخره فجعله متأخرا بجرحه، ولأن قوله انتهى يناسب قوله انتهى لبعض من ورخ آخرا، هذا أقرب، لأن قال انتهى يعني لم يزل يسير ويمتد حتى انتهى إلى المتأخرين من المؤرخين، من ورخ آخرا احتراز ممن من أهل التاريخ المتقدم كتاريخ البخاري وأمثاله من المتقدم تاريخ ابن أبي خيثمة الذين تنزهوا عن مثل هذا، لكن هذا وقع في المتأخرين من ورخ آخرا، على أن حظوظ النفس يعني هذا، وهذا يبين أنه لا يسلم من حظوظ النفس، حتى المتقدمون لا يعصمون من ذلك، ليسوا معصومين، لكنهم لا يكاد يجمعون على مثل هذا، لا يجمعون على جرح ثقة أبدا، فإن وقع بادرة من بعضهم فإنه يتبين بتعديل بعضهم، وأن من جرحه مثلا كان بسبب أمر من الأمور، على أن حظوظ النفس قد تفضي تؤول إلى وتقود إلى بادرة يبدر منه أمر، وهذا يبين أنه بادرة ليس ديدنه وليس عادته خاصة في المتقدمين، إنما ربما هفوة، وهذا لا يسلم منها أحد حتى في باب الرواية والحفظ. ومن يدعي العصمة لا أحد يدعيها، من بادرة تفضي إلى بادرة للمتقنين يعني، وهذا المحذور إذا كان من المتقنين الذين لم يثبت جرحهم إلا من هذا الطريق الذي هو عن طريق الهوى والميل. وذكر ابن عبد البر رحمه الله من ذلك شيئا كثيرا في كتاب جامع بيان أهل العلم، جامع بيان العلم وفضله ومبغي في رواية وحمله، في كتاب في باب خاص، وذكر آثار ابن عباس وغيره من ذا ابن عبد، شيئا قد غبر للمتقدمين رحمة الله عليهم من نعم، ذكر ذلك رحمه الله نعم لهم نعم. قال رحمه الله: من قدماء العلماء وحكم برد قول القرناء ذوي التهم، ورد جرح من بعلم اشتهر بحمله إلا بتبيان ظهر. نعم، يقول رحمه الله قد يعني ذكر ابن عبد البر شيئا مما وقع لبعض العلم في القرون المتقدمة من قدماء العلماء رحمة الله عليهم، وأنه وإن كانوا من أهل العلم فإنهم ليسوا معصومين كما تقدم. وحكم رحمه الله بن عبد البر، وهو قول أهل العلم قاطع، برد قول القرناء يعني القرين، لا يقبل في قرين خاصة إذا كان بينهم شيء من المنافرة، وهذا وقع في عصور يعني إلى يومنا هذا، وقبل وقع بين النسائي وأحمد بن صالح المصري رحمه الله، وقع بين البخاري وأحمد بن يحيى الذهلي، ووقع بعد ذلك ابن خزيمة رحمه الله ومع رحمه الله بعضها العلم في زمانه، لكن ابن خزيمة رحمه الله كان كلامه عليهم لأجل مخالفتهم له، مخالفتهم للسنة في هذا، ثم بعد ذلك لم يزل في قرون متقدمة، لكن منهم من يكون تحاول منهم يكون بحق، وقع في عهد الحافظ بن حجر مع ابن العيني رحمه الله، وكذلك السخاوي مع السيوطي وهكذا، فلم يزل هذا برد قول القرناء. القرناء يعني المتقارنين، المتقارنين كما من الطبقة ذوي التهم، شوف ذوي التهم يعني يكون ذوي التهم إذا كان متهم، أما إذا كان القرين قال قولا حق فيقبل قوله أو علم بزو. والإمام أحمد رحمه تكلم في كثير من قرنائه رحمه الله وكان قوله مسقطا لهم رحمه الله، فلم يقله عن تهمة رحمه الله بل تكلم فيهم، فكان إذا تكلم إنسان سقط رحمه الله، لعلم أنه لا يتكلم رحمه الله عن تحامل ولا عن هوى. وهكذا غيره من أهل العلم، يحيى معين رحمه الله، علي المديني، ولهذا كانوا يتكلمون ولا يخافون في الله لومة لائم. علي المديني لما سئل عن أبيه توقف ثم أصروا عليه فقال هو الدين إنه ضعيف. ويروى عن ابن أبو داود رحمه الله بعضهم لا يثبته، نتكلم في ابن سليمان عبد الله بن سليمان وقال إنه كذاب وإن كان بعضهم نفاه. وهكذا تتكلموا ولم يحابوا قرابة رحمة الله عليهم، فهم لا يتكلمون إلا عن ثقة وعن دين، لكن قد يقع مثل هذا كما تقدم. ولهذا قال ذوي التهم، أما حينما تنتفي فإنه تقبل، لأن هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: ورد جرح من بعلم اشتهر بحمله إلا بتبيان ظهر. نعم، وكذلك من كان من أهل العلم الذين ظهر علمهم وجرحه من جرح مثلا، فإنه لا يقبل جرحه. لو إنسان من أهل العلم جرح إنسان لا نقبله إلا ببيان بحجة قد ظهرت وتبينت، وهذا قد وقع. ولهذا لما تكلم النسائي رحمه الله في أحمد بن صالح المصري، وإمام حافظ كبير جليل من شيوخ البخاري رحمه الله، لم يقبل كلامه فيه ورد. وهكذا غيره من العلم، كذلك من اشتهر بالعلم وظهر وتكلم فيه وعلم ضبطه وإتقانه، فلا هذا ما يتوقف فيه إلا ببيان قد ظهر وتميز. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن يختلف المعتقد، فإنه أوجب ما يستبعد طعنا وتكفيرا وتبديعا سلف، وهو كثير في أواسط السلف. نعم رحمه الله. يقول: والثاني يعني من الأسباب التي يدخل فيها، الأول التحامل، الثاني اختلاف المعتقد، يعني حينما يكون هذا على معتقد أو على قول وهذا على قول، سواء كان خلاف مذهبي أو خلاف في باب الاعتقاد، فإنه ربما التعصب يتكلم في من خالفه على وجه التحامل، فهذا من يستبعد وهو أوجب ما يستبعد ولا يقبل، لكن هذا بشرط القيد المتقدم ما دام الحامل عليه التهمة على ذلك. أما إذا كان مخالف في المعتقد ظال ومبتدع وتكلم فيه ببيان ذلك ببدعته، فهذا لا شك أنه يقبل. وقد تكلم سنة الله عليهم في من خالف المعتقد الصحيح وكان طعنا، إنما إذا كان طعنا على سبيل الطعن والتكفير والتبديع والتفسيق على وجه التحامل وتبديعا، وهذا وقع في من سلف وهو كثير في أوساط السلف، لكن يميز ما كان على سبيل التحامل وعلى سبيل الطعن وما كان على سبيل التحذير من البدعة والضلال، ثم هذا ينزل المنزل اللائقة به في قبول روايته من عدم قبول روايته. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا يجب أن نتبع مذهب حاكم ومجروح معا. فإن نعم يقول: ومن هنا يجب أن نتبع، ننظر ونتتبع مذهب حاكم، يعني حاكم هذه فيها نظر، ما يعني يظهر له مذهب جارح، يعني مذهب حاكم، حاكم لا ليس لها مكان هنا، مذهب حاكم لأن الكلام في الجارح والمجروح، والأظهر والله أعلم أن مذهب جارح ومجروح معه، يعني مذهب الجارح والمجروح، أما مذهب حاكم ومجروح لا يناسب هذا المقام، ولا ليس للحاكم في هذا ذكر، ولا ليظهر والله أن مذهب جارح، يعني هذا فيما يظهر والله، مذهب جارح ومجروح، يعني نعرف وجه الجرح مش السبب، ما هو السبب، قد يكون سبب التحامل بخلاف المعتقد جارح ومجروح معه، قوله معا حتى يتميز الحق من الباطل، يتميز لماذا جرح، لماذا تكلم فيه، وبه يظهر هل هو على سبيل الهوى أو على سبيل بيان الحق. نعم. قال رحمه الله: فإن يخالف فرددن الجرح حتى يبين وجهه مصحا. نعم، يعني فإن يخالف، يعني إذا تخالف خالف هذا معتقد هذا وكان الجرح على سبيل الهوى والتحامل فرددن الجرح، لأنه جرح ولو كان مفسرا فلا يقبل، لأنه لا يقبل إلا ببيان يسقطه أو يضعفه، وهذا جرحه لأنه خالفه في المعتقد. وليقل حتى يبين وجهه، حتى يظهر وجه الجرح بيانا صحيحا لا شبهة فيه. نعم. قال رحمه الله: كذلك إن أطلق لم يقيد أو وثق المجروح فالجرح ارددي. نعم، كذلك إذا جرحه جرحه ضعيف، قال ضعيف أو قال ليس بثقة ولم يبين سبب ضعفه أو عدم ثقته، هذا جرح غير مفسر، أو لا يعتمد أو لا التفت إليه أو ليس بذاك أو ما أشبه ذلك، ما قيده ما بين سبب ضعفه أو وثق المجروح، فهذا أيضا الجرح غير مفسر. قال: أو وثق المجروح فالجرح أرددي. هذه في الحقيقة مسألة الجرح المفسر والجرح غير مفسر فيها تفصيل، ويظهر فيما في التأمل والنظر في هذا، في مسألة الجرح المفسر والمفسر والنظر فيها، ويظهر لأنه على أقسام، وقيدت عندي هذه الأقسام فيما كتبتها عندي فيما يظهر لي من كلام أهل العلم. وقلت: أولا أن يجمعوا على تضعيف، على التضعيف، يعني فلو أن راويا أجمع العلماء على تضعيفه فهذا يقبل ولو لم يبينوا، وهذا بلا خلاف ما دام ضعفوه، ولا نشترط أن يبينوا وجه التضعيف فلم يطبقوا إلا لضعفه، وهذا واضح. الحال الثاني أن يطبق المتقدمون على جرحه ولم يفسروا، وجرحه المتأخرون ولو فسروا فلا يقبل. فلو ما أطبق الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني وأبو حاتم وأمثالهم ثم تكلم في ابن حبان وأمثالهم من المتأخرين، وكان الذين تقدموا إمام هو معاصر لهم أو في طبقة شيوخ هذا الراوي، فلا شك لا يقبل جرح هذا المتأخر مع هؤلاء الأئمة الكبار ولو كان جرحه مفسرا على الحقيقة. الحال الثالث عكسها، يعني قل الثاني أن يضعفه المتقدمون ويوثقه المتأخرون، يعني الثاني أن يضعفه المتقدمون ويوثقه المتأخرون، يعني هذه الثانية. الثالثة عكسها، عكس التي قبلها، أن يوثقه المتقدمون ويجرحه المتأخرون، عكس عكسها، فلا يقبل التضعيف ولا مفسر، فلا يقبل التضعيف ولا مفسر من المتأخرين كما تقدم. الحال يعني الرابع أن يختلف المتقدمون، يعني منهم من جرحه ومنهم من وثقه، ومنهم من جرحه ومن وثقه. فإن كان الذين جرحوه من المتشددين كأبي حاتم مثلا ويحيى بن سعيد، والذين وثقوه من المعتدلين، فالصحيح أنه يقبل التوثيق مع الجرح، ومع الجرح إذا كان الجارح متشددا ولم يفسر فلا يقبل الجرح ما منه لأنه شديد التزكية فلا يقبل منهم. الحال الخامس أن يختلفوا ويكون الذين جرحوه وعدلوه كلهم في رتبة واحدة من جهة التوسط وعدم التشدد، فهذا هو محك الخلاف والنزاع الشديد. وهذا في الغالب أن الحافظ رحمه الله يقول كثير الخطأ أو له أوهام، فيجمع بين هاتين العبارتين بأن يقول لا يقول صدوق ولا يقول ثقة، صدوق له كثير أوهام، صدوق يخطئ أو له أوهام، جمعا بين العبارات في هذا الباب منه، هذا كما يعرف بالنظر في كتاب التقريب رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن له لم يلف من معدلي فقف ولا تجرح ولا تعدلي. يعني يقول ومن، يعني إذا جرح جرحا غير مفسر ولم يؤثر توثيقه عن أحد، يعني إذا كان ما ليس له، يعني لم نجد له من معدل، ليس وجرح غير مفسر ولم يؤثر توثيق، يعني هو جرح جرحا غير مفسر قيل ضعيف، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، يقول قف ولا تعدلي. لكن على التفصيل المتقدم يتبين متى يكون الجرح مقبول ومتى يكون الجرح غير مقبول، وهذه مسألة طال فيها الكلام والخلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والنقل عندنا فلا يعتبر فيه المذاهب فلا نكفر. نعم. إلا بجحد متواتر شرع، كيف مع التقوى وذا قد انتزع. نعم. يقول: والنقل عندنا فلا يعتبر فيه المذاهب، يعني فيه المذاهب فلا نكفر، يعني أن ما ينقل في الشريعة وما جاء في كلام أهل العلم بتكفير بعض المخالفين أو تبديعهم فلا يقبل التكفير إلا بجحد متواتر، فلو كان إلا بجحد متواتر. وهذا كما قال رحمه الله: إذا انضم هذا الذي هذا المبتدع إذا ضم مع ابتعاده أنه عنده تقوى ورع، فلا نقبل جرح من جرحه إلا إذا كان هذا المبتدع أنكر أمرا متواترا من الشرع، وبهذا يكون كافرا. من أنكر أمرا متواترا من الشرع ووقف عليه وبين له وأصر على ذلك بعد العلم والبيان البيان الذي يتضح لأمثاله وأصر، فلا يكون إلا عن إنكار أمر في الشرع. ورواية وهذا المراد المبتدع الذي لم يكفر، المبتدع الذي لم يكفر. والأظهر فيها والله أعلم أن المبتدع إذا علم منه صدق اللهجة مع التقوى والورع فإن روايته تقبل، رواية تقبل مطلقا على الصحيح، حتى ولو ولا يشترط أن نقول أنه أن يروي في شيء لا يقوي بدعته، لأننا شرطنا قيدا مهما أن يكون صادق اللهجة وأن يكون غير فاسق في باب العمل، يعني غير فاسق، وهذان الشرطان قيدان مهمان في ضبط روايته، فنأمن الكذب منه. ولهذا روى العلماء في كتبهم عن أناس من أهل البدعة ممن يتحرجون من الكذب، وبهذا يضبط هذا الباب ويكون فيه تنافيا لرواية بعض أهل العلم خاصة في الصحيح ممن عرف أنه يدعو إلى بدعته. نعم. نقف على هذا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.